الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحقيقة لا يوجد شيء أزيد على ما سمعتموه، لأن كما يقال انتهت الطاقة، ما فيه يعني. نعم، لأني مواصل أنا من الوقت المبكر من الفجر، ومن سفر إلى سفر، فأقول لا شيء جديد. بارك الله فيكم، اللهم آمين وإياكم. لكن أقول يعني كليمة تذكيرية في هذا المقام، سأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها. هذا القدوم الذي قدمتموه من بلادكم، نسأل الله أن يكتب خطواتكم وأن ينفع بنا وبكم. هذه نعمة من الله واصطفاء من الله عز وجل لكم، فاشكروا الله على هذه النعمة. أقول هذه نعمة ومزية، اصطفاكم الله وميزكم بها على غيركم، فاحمدوا الله واشكروه جل وعلا على هذه النعماء. فالنعم يجب أن تقابل بالشكر، ولا تكونوا ممن يدخل في قوله تعالى وقليل من عبادي الشكور، ممن يدخل في القليل في الكثير، بل كونوا من القليل. فإذا ما شكرتم الله على هذه النعمة أسدى إليكم نعمه، والنعم تجر إن شاء الله نعما أخرى. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم من واسع فضله. والعبد كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله يتقلب في ثلاثة أطباق: طبق الذنوب، وطبق النعم، وطبق الابتلاء. فطبق الذنب الواجب عليه فيه الاستغفار، وطبق النعم الواجب عليه فيه الشكر، وطبق الابتلاء الواجب عليه فيه الصبر. ثم قال رحمه الله بعد أن عرف الصبر في كتابه الوابل وتكلم عن أركانه، قال: وإن الله ليبتلي عبده المؤمن لا ليهلكه، ولكن ليمتحن صبره. فإن لله عبادا في السراء كما له عبادا في الضراء، وله عبادة فيما يحبه المرء، وله عبادة فيما يكرهه. وغالب الناس تمتحن فيما تحب، ولا تمتحن فيما تكره، وهنالك تتفاوت رتب الناس، وهو الامتحان فيما تكره. فما منا من أحد، أو كما قال رحمه الله، أقول ما منا من أحد إلا ونعم الله عليه تترى صباح مساء. من أعظم نعمائه جل وعلا ونعمائه علينا كثيرة أن هدانا للإسلام، وأعظم نعمة أنعم بها علينا كذلك، أعظم منها نعمة كما قال ابن القيم: أن هداك الله إلى السنة، أن هداك الله إلى السنة. ومن أعظم نعمه أيضا أن ثبتك الله عليها، فاسأل الله الثبات. فهذه نعمة فوق نعمة فوق نعمة. زد على هذا النعم الأخرى كما قال رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية، أن نعم الله منها المطلق ومنها المقيد. فأما النعم المقيدة، هذه التي يستوي فيها البر والفاجر والمؤمن والكافر، كنعمة السمع والبصر والذوق وغير ذلك، هذه يشترك، هذه نعم مقيدة. أما النعمة المطلقة نعمة الإسلام والسنة ومعرفة الحق ولزومه، هذه نعمة لا يشارك المسلم السني فيها أحد، فيجب أن يقابل جل وعلا على ما ينعم به على عبده بشكره جل وعلا قلبا ولسانا وجوارحا. فشكره جل وعلا يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. ولا يدرك الإنسان حقيقة هذه النعمة إلا إذا افتقدها. ولعل الكل يحفظ المثل السائر عند الناس، يعني يضربون به مثلا فيقولون يعني النعمة أو الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا من؟ المرضى، لا يراه إلا المرضى، لأنه فاقد للصحة كل بحسبه. لكن الصحيح لا يرى هذه النعمة، فأنت تصبح ما الحمد لله وتستيقظ وترى وتسمع وتقوم وتتوضأ وتصلي وكذا، هذه نعمة أنت لا تدرك هذه النعمة. قد تصبح، قد تمسي وتصبح لا ترى، أليس كذلك؟ هذا موجود. وقد تنام ثم تقوم تستيقظ لا تستطيع المشي على القدمين، وهكذا. وهذا أمر قد جربته أو وقع لي في عام 1427 من هجرة الهجرة النبوية. صليت بالناس العصر وإذا بآلام في الأقدام، في الأفخاذ، في الفخذين، أشعر بثقل. ثم صليت بالناس المغرب وإذا بها لا تحملني أقدامي. صليت بالناس العشاء لا أستطيع الرفع من الركوع من السجود، وكانت آخر صلاة صليتها بالناس بعد ما استطعت المشي أبدا. وهذا تملكت الأعصاب جميعا، ولم يبق هذا الداء يعني موطنا من موطن الأعصاب إلا أصابه في اليدين، سلمت الرأس الحمد لله فقط. أما من هنا من دون الرقبة إلى أخمص القدمين كاملة لا أستطيع الحركة تماما، حتى أني لا أستطيع الكتابة بالقلم. أجد يدي هذه كأنها قطعة لحم فقط لا أشعر بها، شفت؟ والله جل وعلا نعمه على العبد كثيرة، بارك الله فيك، لا تدرك ولا يدركها الإنسان يعني هكذا، بارك الله فيك. وإذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه. فكان من أوائل ما قرأت، وفأنا في ذاك الوقت أو تلك الحالة، مع أني قرأته من قبل كلام الإمام ابن القيم هذا الذي تلوته عليكم، ولكن الله أراد خيرا بي، فكان من أوائل ما قرأت يصبرني ويلهمني جل وعلا الصبر. وهذا من نعمة الله عز وجل علي أن ألهمني الصبر، وزار الأمر يزداد يعني شدة، بارك الله فيك. وحتى أن أحد الأبناء، إحدى البنات، تقول يعني يا أبتي يعني ما هذا، صغيرة، قلت هذا قد نزل، هذا الداء قد نزل، فأصبر على هذا محتسبا فأجر خير من أتأفف لا أجر، والمرض هو فيك فيك كما يقال، نزل نزل. فتأثم والعياذ بالله. والحمد لله كان في هذا خير كثير، وهذا من التحدث بنعمة الله جل وعلا. والله لا أحصي النعماء والفضائل والمناقب التي أسبغها الله عز وجل علي في هذا المرض، والله لا أحصيها. أنها كل يوم كنت أرى النعم، مع أنه كل يوم كان يزداد، لكني أراها رأي العين وألمسها وأجد لذتها. بارك الله فيك. والله جل وعلا يريد من عبده ويحب منه أن يكون ملحاحا في الدعاء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. تعرف معنى الاضطرار في مثل هذه المواقف، أليس كذلك؟ وهكذا بارك الله فيك. وقد من الله عز وجل علينا، أقول وأنا أذكر هذا من باب التحدث بنعمة الله حتى تعرفوا أن النعم على العباد كثيرة. الإنسان كما قلت ما كان يشعر بهذا، يقوم ويجلس ويأتي ويذهب ويكتب، وظن أنه خلاص انطلق في الكتابة. ما أستطيع أكتب، كنت إذا حتى في الوصية لما أردت أن أزيد في وصيتي ما أستطيع أكتب، أمسك هكذا القلم، رأيت؟ ما أستطيع أكتب حرفا، لكن الله جل وعلا حفظ لي الرأس وما حوى، فهذه نعمة كبرى. وكتاب أصول السنة للإمام ابن أبي زمنين رحمه الله، في ذاك الوقت أعدت النظر في تحقيقه وأنا على هذا الحال، وقرأته وقارنته مخطوطاته حرفا حرفا حتى أتممته كاملا، رأيت؟ إلى غير ذلك من الأشياء العظيمة والكثيرة جدا. بارك الله فيك. كان من أضر يعني ومن أشد ما يكون أن المرء ما كان يشعر بما يخرج من السبيلين، وهذا شد لنا عصاب، وكنت يعني أسأله جل وعلا أن يرفع هذا حتى أتنزه. وتعرف أثر الدعاء والاضطرار، وهذا من كرمه جل وعلا وفضله وإحسانه ومنته على خلقه أنه يستجيب للدعاء، لا لعمل صالح عندنا، تقصير وارد، ولكن هذا منه جل وعلا هبة ومنة وفضل. وهناك تشعر بقول الإمام ابن القيم رحمه الله أن هذه المحنة إذا صدقت مع الله انقلبت إلى منحة. فكان أن خرجت يوما أتوضأ لصلاة العصر، والحمد لله شعرت بالسبيل، فخرجت من بعد الوضوء سجدت لله شكرا. تجد لذة السجود الشكر لهذه النعمة. وهكذا دواليك. وأبشر الأولاد الأهل، أقول لهم الحمد لله الآن أشعر، لأن هذا تعرف بارك الله فيك تحتاجه، والطهارة والنزاهة. ها؟ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. تعرف معنى الإحداث وعدم تمييز زواله من عدمه إذا فقدت هذا. كم هم المرضى الذين في المستشفيات وفي غير ذلك لا نشعر بهم، صحيح؟ كثير. نسأل الله لهم الشفاء العاجل وأن يرزقهم الصبر والشكر. بارك الله فيكم. وهكذا شيئا فشيئا حتى أتم الله نعمته. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين. فأقول لا تشعر بقدر هذه النعم التي أنت تصبح وتمسي عليها إلا إذا رأيت من يفقدها. ما أقول إذا فقدتها، لكن إذا رأيت، نسأل الله أن يكتب عليكم. ولكن يجب والحالة هذه أن نشكر الله على هذه النعم بالقلب وذلك أن تعتقد أن ما نزل بك من ضر فهو من الله وهو الذي يدفعه ويرفعه عنك، وأن تحقق العبودية لله من كل وجه، فلا ينصرف هذا القلب ولا إلى ثانية إلا إليه جل وعلا، وهذا اللسان لا يزال ذاكرا شاكرا لله جل وعلا، وهذه الجوارح لا تسخر إلا في مراضيه، فلا ترى ولا تأخذ ولا تمشي ولا تتكلم ولا تسمع ولا إلا فيما يحبه جل وعلا ويقربك منه، كما في الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري في الصحيح، قال الله جل وعلا نعم ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، حتى الحديث مطولا فيه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به الحديث. يسخر الله جل وعلا هذه الجوارح، فلا تسمع ولا ترى ولا تتكلم إلا فيما يقربك من الله جل وعلا. هذا من شكر الله على هذه النعمة، فاحمدوا الله على هذه النعمة، أن اصطفاكم من أهل بلدكم ومن الله عليكم بهذه الزيارة، نسأل الله أن تكون مباركة ونافعة، وأن تعودوا إلى قومكم منذرين، وأن تكونوا أهلا لحمل هذه الأمانة، بارك الله فيكم، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. أعذروني أنا والله مجهد من أمس، أنا لم في 24 ساعة هذه ولا 48 ساعة لم أنم إلا ساعتين بس، فتعذروني، الله يبارك فيك، الله يحفظكم. أمكن الإخوان عندهم خبر، الأخ أبو أسامة والإخوان. ها طيب، بعدها في اخوه صار اشكاليه عندهم في العمره، وبعدها كمل. هذا سائل يقول انني ذكرت في اليوم في المحاضره أن المجتهد يجوز له أن يقلد أحيانا، وذكرتم أثر الشافعي رحمه الله في تقليده لعطاء، نود زيادة إيضاح في هذه المسألة رفعا لللبس وزيادة في البيان. أي لبس في هذا؟ أي لبس فيها؟ أقول لا لبس في هذا، بارك الله فيك، أقول لا لبس في هذا لمن تأمل أصل كلامي. قلت أن الإمام ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن الاجتهاد ومراتب المجتهدين، وأن المجتهد وإن كان مجتهدا قد تستغلق عليه المسألة فلا يعرف فيها دليلا، فيقلد فيها من يثق في دينه وأمانته، من يثق في دينه وأمانته، وهذا فرضه، أقول هذا فرضه، هنا ليس عنده فيها علم أو بيان أو دليل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فلا إشكال في هذا. وذكرت مثلا بهذا بكلام الإمام الشافعي رحمه الله في بعض مسائل الحج، ومنهم أيضا شيخنا رحمه الله الشيخ محمد العثيمين في شرحه على الزاد في موطن أو بعض المواطن فيما أذكر، أنه ذكر رحمه الله في بعض المسائل قال هذه المسألة لا أعلم فيها دليلا، وأنا أقلد فيها شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني أقول بقوله، لأن ظاهر القول يدل على ماذا؟ على رجحان من حيث النظر، من حيث النظر، لا أن التقليد بالجملة للكل هذا فرضه، لا، ففيه المذموم وفيه غير المذموم. نعم. شاء الله هذا صك. أقول هذا صك. إيش يريد يعني؟ كأنه مثلا كذا. إيش يقول؟ الشيخ ما يجدون اتصال أهل العلم عندهم مسألة ولا يجد فيها يعني كلام أهل العلم ولا يستطيع التواصل. نعم. وما يعني ولا كلام شبيه بها في المسألة هذه. أيوة. ماذا يفعلون الشيخ؟ ما يستطيعون. هو يقول نحن مجموعة من الإخوة السلفيين تطرأ علينا بعض المسائل المعضلة من الدين في شتى الأبواب، وكثيرا أننا لا نجد سبيلا لأحد مشايخنا السلفيين ولا نظهر بأحد منهم لا هاتفيا ولا مراسلة ولا عن طريق أحد الإخوة القريبين من المشايخ، والمسائل التي تأتينا ليست من المسائل المشتهرة المعروفة، فهذه يتغلب عليها في كتب العلم وتسجيلات، وإنما هي مسائل الدقيقة في العلم التي لا نجد فيها من فتاوى العلماء ما يشبهها ومنعا أو كذا، ومنها ما يتعلق بالمعاملات المالية مثلا، فكيف نفعل إذا يعني كأنه هذا. بارك الله فيك. الجواب هو في مثل هذه المسألة استطعتم الوصول فالحمد لله، لم تستطع لا تجازف مسألة، كما هو عهد أحمد رحمه الله لم يتبين فيها يمسك يتوقف حتى يظهر، أقول حتى يظهر بالجواب ويتمكن من السؤال إن كان سؤالا أو مراسلة أو زيارة أو نحو هذا. بعض الإخوة بارك الله فيكم من بعض البلدان يأتون للعمرة ويشق على إخوانهم الآخرين يأتوا معهم فيحملونهم أسئلة. يعني جاءنا بعض الإخوة من بعض البلدان من جهة الهند ونحوها، بعض البلدان القارة الهندية، معه أوراق هكذا مسجلة فيها الأسئلة وفيها كذا، وسأل واستفتى شيخنا الشيخ ربيع وشيخنا الشيخ عبيد ومر علي والشيخ محمد وغيره، مسجل الأسئلة والأجوبة عليها وهكذا إن تيسر. ليس بالضرورة إذا وقعت المسألة المعضلة كما يصف لا بد أن يتكلم ولا بد أن يأتي ولا بد أن يفعل. واضح؟ ما هي ظاهرة ولا تعرف جوابها ولا وقفت على جواب ولا استطعت التواصل مع أحد، قف لا تقدم عليها، لا تقدم عليها. هذا يسأل إذا عرف الداعي إلى الله بخارم من خوارم المروءة هل هذا يكون منقصة له وسببا في عدم الأخذ منه، وما هي الأشياء التي لا تجب أن تكون في العالم أو التي تسقطه من مرتبة العالم؟ أنت تسأل عن العالم ولا تسأل عن الداعية. السؤال إذا عرف الداعي إلى الله، ثم في النهاية السؤال يقول التي يجب أن تكون في العالم وتسقط عن مرتبة العالم. العلماء لهم بارك الله فيكم، ذكر العلماء في آداب العالم وما يلزمه أن يكون عليه من الأخلاق والأمور التي يجب أن يتحلى بها، فهناك أخلاق وآداب يتحلى بها طالب العلم والمعلم، نعم، آداب للشيخ أو لطالب العلم أو للعالم مع ربه، وآداب وأخلاق مع نفسه، وآداب وأخلاق مع إخوانه، وآداب وأخلاق إن كان تلميذا فمع شيخه، وإن كان شيخا فمع طلابه، وهكذا بارك الله فيك. خوارم المروءة يجب أن يبتعد عنها طالب العلم عالما كان أو داعية أو طالب علم، لا يقع في خوارم المروءة فإنها منقصة وتكون سببا في عدم أخذ الناس منك أو عنك العلم وتحمله. ولهذا الله جل وعلا ذم الذي يقول ما لا يفعل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. والنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح عند مسلم استعاذ: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، والذي لا يدل على عمل صالح. وصح عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: علم المنافق في قوله وعلم المؤمن في عمله. وصح أيضا عنه أنه رحمه الله قال كما عند ابن أبي شيبة: أن المنافق أساء الظن بربه فأساء العمل، وأن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل. هذا الواجب، لما تقع في خارم المروءة؟ احرص على ألا تقع، فإن وقعت فتب إلى الله واترك. فما يقبح قد يقبح، كما نص أهل العلم، يقبح للعالم ما لا يقبح للعامة، ما لا يقبح للعامة، يعني إن وقع من العامة لا يؤاخذون ولا يعتبر في حقهم ماذا؟ من خوارم المروءة ومن النواقص أو المنقصات. لكن إن وقع من العالم أخذ عليه، واضح؟ ولهذا جاء عن بعض السلف نسيته الآن أنه قال، وهو في المصنف وغيره، قال لما سئل عن التقوى عن المروءة، فقال: حيث تعرف فالتقوى، المروءة حيث تعرف فالتقوى، وحيث لا تعرف فاللباس. فماذا؟ فاللباس. ما المراد بالتقوى؟ أنك إذا أردت أن تكون رجلا غير مخروم المروءة فقم واتق الله جل وعلا، قم بحدود الله أمرا ونهيا، وابتعد حتى عن ماذا؟ عن المباحات، لا تسترسل فيها كثيرا لأنها سبيل إلى ما هو أوسع من ذلك. وحيث لا تعرف في ملاذ لا يعرف، فاللباس. إذا الكل يعلم وليدرك، حتى في كما يقال في المجتمعات الكافرة وغير ذلك، إذا ما رأوا إنسانا يلبس لباسا معينا أساءوا الظن به، صحيح؟ هل كل كافر يمشي يعني ويلبس لبس الماجنين؟ ما هو كل كافر، في من الكفرة من هو عاقل يدفع ويرفع عن نفسه هذه البلايا، يرى أن هذا منقص له ومن قدره. ليس كل كافر يشرب الخمر، بل بعضهم يترك شرب الخمر لأنه يعلم أنها مضرة بالدماغ والمخ وكذا، صحيح؟ وليس كل كافر يفعل أفعال الفواحش والعياذ بالله، يعلم أنها مضرة بالصحة مثلا أو غير ذلك. فحيث لا تعرف فاللباس، بمعنى إذا ما رآك أي إنسان لا يصفك إلا بأنك رجل عاقل متزن، أقل الأحوال لا يظهر منك ماذا؟ أنك تميل إلى طرف الساقطين. هذا هو الواجب. لو قلت لكم، أقرب لك مثالا، ذهبت إلى غانا في غرب أفريقيا مثلا، ورأيت رجلا في زاوية المسجد ويلبس العباءة الرافضية ها، والعمة الخمينية. ما كلمك ولا كلمته، هذا السمت، سمت من؟ الرافضة، صحيح؟ ما كلمك ولا كلمته، فأنت عرفته من لباسه. كثير من أهل السنة والسلفيين، رأينا هذا في بلدان شتى في العالم، كثير من أهل السنة هذا لباسهم، أليس كذلك القميص؟ في بلدان كثيرة، فأنت عندما ترى أنت تقول هذا مسلم وسني، لا تعرفه ولا يعرفه، أو ليس هذا كذلك يا إخوان؟ هذا وبارك الله فيك. فحيث لا تعرف في اللباس، فلا ينبغي للإنسان أن يعرض نفسه إلى هذه المواطن، وإذا وقع في خارم يجب أن يعدل عنه وأن يراجع نفسه. الواجب عليك أن تسعى إلى ما هي مراتب عليا، ما تمشي إلى سفساف الأمور. فالإنسان يجب أن يعتلي، بارك الله فيكم، المسارعة إلى الخيرات والمسابقة إليها والمنافسة فيها تستدعي وتستوجب أن تكون باحثا عن الكمال، مسارعا إليه، ما تبعد عن المنقصات. كم الذين رأينا من هؤلاء، بعضهم الذين يقولون هذا لا يؤثر هذا لا يؤثر، حتى ترك صلاة الجماعة، وقال أحدهم ماذا في، خلاص أنا سلفي فاسق، يشهد على نفسي بأنه فاسق، خلاص يكفينا أنك شهدت على نفسك بأنك ماذا، فاسق. ونحن مع قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم إيش فاسق بنبأ فنعاملك معاملة الفساق الفاسق الملي، واضح؟ لما ينزل الإنسان إلى هذه المرتبة؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله قد يتسلل إليك لص الهوى وأنت في زاوية التعبد، ثم لا يجد منك طردا له، فلا يزال بك حتى يخرجك من المسجد. يتسلل إليك لص الهوى، الذين يتبعون ماذا؟ الرخص، شيئا فشيئا، وتعير الشيطان السمع وتعطيه ماذا؟ ما يريد، مرة فمرة. الصلاة ليس بالضرورة أن تأتي مبكرا قبل المؤذن، تعال مع المؤذن، فجئت مع المؤذن مرة في مرة، ليس بالضرورة أن تأتي قبل المؤذن ولا معه، لو جئت بعد انتهاء الأذان ما في إشكال، نعم. ثم ليس بالضرورة أن تصلي في الصف الأول، المهم تدرك الجماعة وتكبيرة الإحرام، ثم المهم أن تدرك فضل الجماعة، ثم صلاة الجماعة غير واجبة مثلا. هكذا يتسلل إليك، يأخذك واحدة واحدة واحدة، تستجيب والعياذ بالله إلى هذه الوساوس والخطرات. فادفع عن نفسك هذا، ولا ينبغي لطالب العلم أن يتنزل أو ينزل إلى مثل هذا. نعم. قال السائل أحرمت للعمرة من ذي الحليفة، ولما قضيت أياما في مكة سافرت إلى جدة لشراء هدايا، ثم أحرمت بعمرة أخرى، لكن لما دخلت مكة خرجت منها دون أن أعتمر وتجاوزت حدود الحرم، فهل الإحرام من جدة يجوز لأمثالي؟ يعني لما دخل بالعمرة ما اعتمر، ما اعتمر، خجور حسينية الآن، لا حرج عليه، نعم. ماذا علي بعد أن تجاوزت حدود الحرم؟ لا حرج عليك، اعتمر الآن، لازلت معتمرا، لازلت متلبسا بماذا؟ بالإحرام الذي جئت به من جدة. كونك خرجت إلى، المهم أنك إذا أردت العمرة أو خرجت لها تخرج إلى ماذا؟ إلى الحل، إلى أدنى الحل، وجدة من الحل، لا حرج في هذا ولا إشكال عليه، لأن ذمته لا زالت قائمة ومشغولة بهذا الإحرام الذي عقده من فين؟ من جدة، الذمة مشغولة. نعم، خروجه إن كان عن جهل لا حرج فيه إن شاء الله، لا ينقض الإحرام. هذا يقول: أعمل في مجال الإعلاميات ويطلب مني إعداد مواقع إلكترونية، لماذا؟ للزبناء كذا؟ أيوة، والمشكل أنه يطلب مني وضع صور ذوات أرواح يرحمك الله كإشهار أو كذا إشعار في هذا الموقع المطلوب، فهل أطيعهم؟ الصور ذوات الروح لا يجوز لا التصوير ولا الإعانة على نشر ذلك، فافعل إذا ما طلب منك وكان الطلب مباحا جائزا لا حرج منه، أما وضع الصور ذوات الأرواح فلا. وممكن أن تستخرج بدل هذه الصورة ذات الروح تخرج بدلها صورة من غير روح للمنتج هذا، مثلا قميص ولا عمامة ولا غيرها، اجعلها بدون رأس وبدون صورة وبدون لابس. هذا هو، بارك الله فيك. هذا الفعل من التعاون على الإثم والعدوان، هذا الفعل من التعاون على الإثم والعدوان، فلا يجوز لك أن تقدم عليه، والله أعلم. كيف يعني؟ قال: ما حكم الحج لهذا العام بتأشيرة مجاملة؟ كيف مجاملة؟ إيش يعني مجاملة؟ إيش مجاملة؟ تأشيرات مجانا، نعم، ويأخذون هم الموظفين من الوسائط ويبيعونها للمجانا، يبيعونها على الناس الذين يريدون الذهاب للحج. يعني الدولة تعطيها، السفارة السعودية تعطي لمن؟ للموظفين؟ لا، تعطيها لمن؟ الموظفين، أقارب الموظفين أو للمحتاجين في المغرب. يعني تعطيهم، تقول إما تدخل أو تعطيها من تشاء؟ تعطيها للأشخاص معينين. أيوة، إذا ما جاء هو له أن يجيزون أن يتصرف فيها ولا ما يجيزونه؟ البيع ما يجيزون. ما يجيزون. البيع ما يجيزون. البيع إذا كانوا لا يجيزون فلا. نعم. يقول: هل عدم كتابة الدين يأثم صاحبها؟ هناك أطول آية في كتاب الله آية ماذا؟ الدين. والله يأمر بكتب ماذا؟ الدين. فأنت عندما لا تكتب الدين نفذت الأمر الإلهي أم لا؟ خلاص، أنت عندك الجواب. لا، هي واجبة الكتابة، كتابة واجبة، الأصل فيها الواجب. إذا تداينتم بدين فاكتبوه إلى أجل، لا بد الكتابة، لا بد من الكتابة، لا صارف لهذا الأمر، لا صارف لهذا الأمر. ثم بارك الله فيك، ما يترتب على هذا الدين إذا لم يكتب من ضياع الحقوق، من ضياع الحقوق وتداخل الناس بعد ذلك، يدخل الدين في الإرث ويأتي يطالب وتدخل في يدخل الناس في إشكالات مع الورثة وغير ذلك، فيدفع الإنسان كل هذا بسبب المخالفة الشرعية وما يترتب عليها. يقول سائل: تسلمت من إدارة المصاحف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض المصاحف ولم أتنبه إلى أنه مكتوب عليها وقف للمساجد، فهل يجوز لي الاحتفاظ بها مع أنهم لم ينبهوني على ذلك؟ وإلا فهل أضعها في دار الحديث؟ معلوم بارك الله فيك أن توزيع المصاحف الذي في المسجد النبوي في إدارة المصاحف وغير ذلك هو للمساجد، ليس للأفراد، ليس للأفراد، ولهذا مكتوب عليه وقف للمساجد. وبعض الناس يأتي يرغب في مجموعة مصاحف فيقولون مثلا في لمسجد كذا، يثبت أن هذا عنده مسجد، يعطونه كرتون أو أكثر أو إلى القدر الذي يريد، فهذا ليس له أن يحتفظ به، إنما هو وقف لمسجد، يذهب إلى مسجد من المساجد التي يعني في بلده ويجعلها فيه. أما إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. أيوه. أقول نعم، أما دار الحديث فليست مسجدا، ليست مسجدا، نعم، فلا يوضع فيها. إذا قالوا لك أو قال لك قائل لو ذهبت إلى إدارة المصاحف قالوا لك لا بأس، نقول هذا ليس إليه، هذا إلى الواقف، والواقف هو الملك رحمه الله عبد الله. الطبعات الأخيرة هذه كلها طبع مجمع الملك فهد، لكن الذي طبع ووقفها الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله، فهمت؟ هذا هو، ليس لإدارات ولا وزارة الشؤون الإسلامية أن تفعل هذا. هذا يسأل عن: ظهر عندنا أقوام لا يشترطون إقامة الحجة على من وقع في مكفر كي يكفر ويدعون الإجماع في المسألة، فما توجيهكم فضيلة الشيخ لهم، وما هو الموقف الصحيح لنا اتجاهه؟ مسألة التكفير بارك الله فيك، الكلام عن هذه المسألة والجواب عنها من وجوه: الوجه الأول دعوى الإجماع كذب، هذا أولا، لا إجماع فيها، وقد بينا هذا مفصلا في شرحنا على نواقض الإسلام، هذا واحد. ثانيا، يجب أن تعلم أن مسألة إقامة الحجة من عدمها هذه مسألة اختلف فيها من أهل العلم في أهل السنة، وهذا لا يطعن في هذا وذاك لا يطعن في الآخر، وكل منهم يحترم الآخر ويقدره. أعني العلماء، لا أتكلم عن الدخلاء الجهلة الحمقى المتعالمين المتفقهين، هؤلاء الذين تزببوا قبل أن يتحصرموا، لا نتكلم عن هؤلاء، لأن لا يجوز لك أن تشتغل بهم ولا أن تشغل غيرك بهم، الواجب عليك أن تشتغل بكلام العلماء وتقريرات أئمة السنة، أليس كذلك؟ هذا الواجب، ما تشتغل بكلام السفهاء والحمقى والمغفلين، دعاوى عريضة طويلة وهكذا. وهذا يتفرع عن مسألة العذر بالجهل من عدمه، أليس كذلك؟ هي منبثقة من هذا. كل هذا قد أبناه، ولكن غصت حلوق هؤلاء المفتونين بتقريرات أئمة السنة وعلماء الملة بدءا من الرعيل الأول حتى يومنا هذا، فجاءوك بهذا الإجماع المكذوب. وهذه الحملة الخسيسة الشرسة على علماء السنة في مسألة إقامة الحجة أو العذر بالجهل وغير ذلك شنشنة كما يقال، أعرفها من أخزف، ولا يرفع هذه العقيرة بهذه الصورة ومحاربة علماء السنة الذين يقولون بإقامة الحجة أو بالعذر بالجهل ورميهم بالإرجاء، بل تعدى ذلك إلى بعض الأغمار الأغرار، بارك الله فيكم، نعم، أن سفى علماء السنة بل وكفر، كما فعل فراج وليس بفراج المصري الهالك عماد يسمى، في تكفير أئمة السنة وعلماء الملة. ومن أواخر ما قال ونطق هذا القبيح الرويبضة أن رمى العلامة الفوزان بأنه زنديق. بالله قولوا لي بربكم، أشتغل بأمثال هؤلاء السقط؟ الواحد منهم يتكلم في مسائل العذر بالجهل والتكفير وغير ذلك، ثم إذا جاء فأفطر في نهار رمضان جاء يسأل ماذا أفعل، هل أقضي ولا ما أقضي، وإذا قضيت علي كفارة ولا ما علي كفارة، أو في مسائل الحج والعمرة أليس كذلك، يسألك، وفي بيع والمعاملات وفي الديات وفي الحدود والجنايات يأتي يسأل لا يعرف الجواب ويتكلم في هذه المسائل العظام. ترتضيني أو ترتضي هؤلاء العلماء وأهل العلم في مسائل البيع والشراء وفي مسائل النكاح والطلاق وترتضين في مسائل الشريعة هذه العظيمة؟ ماذا التناقض، بارك الله فيك. الواحد منهم يتكلم ويسلك في هذا مسالك أهل البدع والضلال، كما حذر من هؤلاء الشيخ الإسلام رحمه الله في رده على البكري، هؤلاء هم أفراخ التكفيرين، هم خوارج قطبيون تكفيريون متعطشون لسفك دماء المسلمين بحجة الانتصار للتوحيد، كذبوا كما فعل سيدهم بحجة الانتصار للحاكمية، كفر حكام المسلمين ومحكوميهم، وهؤلاء فعلوا مثله تماما، هم خرجوا من ضئه أبدا. لا فرق بين هؤلاء الشذاذ التكفيريين، ولو تسموا بأسماء براقة خداعة لا تنخدعوا، كلهم رويبضات، بارك الله فيكم. وممن حمل هذا اللواء الخسيس في هذا الزمان رجل دعي فيه من العي والبلادة، لو وزع على أهل الأرض لوسعهم البلادة المجموعة فيه، اسمه محمود الحداد. جاء هذا الأرعن إلى المدينة النبوية ولا يعرف بحضور حلق العلم البتة، ولما كان قد جاء إلى المدينة أهل العلم متوافرين الحمد لله، شيخنا الشيخ حماد وغيره من العلماء، الشيخ محمد أمان وغيرهم، لما قيل لما لا تجلس إلى العلم قال أجلس إلى من؟ من يعني يستحق الجلوس؟ ما يجد أحدا في المدينة يستحق أن يجلس إليه ولا أن يطلب عنده العلم. نسأل الله السلامة والعافية. ابتدع البدع والله يبوغ بإثمها، ويتحمل أوزاره هو وقومه وأتباعه ومن يدعو إلى نحلته الفاسدة الخسيسة. هؤلاء لكل قوم وارث، هم خوارج مبطنون داعشيون مجرمون. بارك الله فيكم. نعم. فلا تقولوا لماذا نفعل مع هؤلاء، إذا كان هؤلاء عندهم أثارة من علم قولوا ارجع للعلماء، إما أن تقول بقول العلماء إلا مع السلامة في أمان الله، لا أنت مني ولست منك، مبتدع ضال. أيوة. والله عاد إذا ما استطعتم اللي في البلد عندكم يختلف عليهم هذا، فلكم أن ترسلوها جزاكم الله خير إلى جهات تقرأ برواية حفص، أو ترجعونها إلى المسجد النبوي. يعني إذا كان لا يمكن أن يستفاد منها عندكم ولا يوجد في منطقتكم من يقرأ بهذه الرواية، ها؟ إما أن ترسلوها إلى جهة تقرأ بهذه الرواية، أو ترجعوها، أو تتركوها في المسجد الحرام هنا إذا كانت معكم. واضح؟ هذا هو. قال: إذا اتصلت الزوجة بأهلها بدون إذن زوجها واشتكت لهم من زوجها يضربها ولا تذكر حسناته كذا، ولا تذكر كذا حسناته ما لها معها، هل يعتبر من الخيانة وتسريب الأسرار؟ وأيضا إذا كانت الزوجة جاهلة ولم تظهر رغبة العلم، نعم، وتدفع زوجها إلى إيذائها بأفعالها، فهل يطلقها؟ هكذا. يعني بارك الله فيك، الله جعل الزواج سكنا بين الزوجين، وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا الجمع بين الزوجين ليس المقصد منه متى تمزق متى تفرق متى تقطع متى ترمي، ليس هذا هو المراد. أنت عندما أقدمت على الزواج كنت رجلا مدركا لمعنى الزواج، أوليس كذلك؟ هذا أولا. وخطبت المرأة التي ظننت أنها إن شاء الله مناسبة لك كذلك. طيب، هل تقف الحياة الزوجية هنا؟ أنا تزوجت وهي قبلت، خلاص، مجرد إشكال أو خطأ أو غلط يحصل في البيت نمزق ونقطع ونطلق ونرمي. كلمة الطلاق يعني كلمة كما يقال هي يسيرة لكنها عظيمة الوقع، تمزيق وتفريق. بارك الله فيك. الله جل وعلا أعطاك القوامة، الرجال قوامون على النساء، على ماذا أنت قيم؟ وبماذا تكون القوامة؟ هل بمثل هذا أفشت الأسرار، أطلق ما تدفع زوجها للعلم؟ هذا فعل، هذا حمق. قبل أن ترمي الغير بما تظن أنه داء وبلاء، انظر إلى بلائك، ما الذي جعلها ودفعها إلى هذا الفعل؟ قال الثوب المسمار لما تشقني؟ قال سلما يدقني. لماذا اتصلت من غير استئذان؟ هل لا سألت هذا السؤال؟ ما هو هل تسأل هل أطلقها؟ هل هذا من الخيانة؟ قبل أن تبحث عن الخيانة ابحث عن سبب الخيانة. لو قلنا لك جدلا أنها خيانة، فهمت؟ هل السبب الذي من أجله قامت الزوجة فاتصلت بأهلها، هل لا سألت عن السبب؟ وهل لو كان الخطأ منك أو منها، هل سعيت في الإصلاح والتصحيح أم العناد؟ ثم أردت أو تريد أن تبني أن تبني على هذا أنها وقعت في خيانة الزوج وكشفت سره، وبالتالي ارتكبت موبقة من الموبقات وكبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم، إذن لا تبقى عندي ولا أبقى عندها، اقطع وارمي هكذا. هذا ليس حلا. أنت رجل تقول أنك رجل، إذن اعرف قدر الزوجة. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى صنيعه عليه الصلاة والسلام وصفة مخالطته لأزواجه وأهل بيته، انظر إلى سنته الشريفة في هذا. هل أنت كذلك مع أهلك؟ لا تطلب من زوجتك أن تكون كعائشة رضي الله عنها وفاطمة وأم كلثوم رضي الله عنها الصحابيات الجليلات وأمهات المؤمنين جميعا، وأنت لست كعمر ولا كطلحة ولست كالزبير ولست كفلان وعلام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول يجب يا أخي الفراق ما أسهله، لكن من ذا الذي يستطيع أن يجمع وأن يصبر وأن نعم يصحح وأن يقوم؟ يا أخي بارك الله فيك، ما هو كل أحد. هذه القوامة التي أعطاك الله إياها هي لأجل أن تطلق بس؟ ما في تهذيب، ما في تربية، ما في تعليم. رحم الله امرأ قام من الليل فأيقظ أهله فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء. ما في هذا؟ ما في مجالسة، ما في مدارسة، ما في مؤانسة، ما في ود، ما هذا؟ بارك الله فيك. يعني هذا الذي جر امرأته فاتصلت، هو لم يفعل أي خيانة كذلك؟ ليس بالضرورة أن يفعل الموبقات، لكن أما يكون قد كشف ولا تكلم عنها في غيبتها؟ قد يكون، صحيح؟ لا تأتي بالسؤال بشطل تراه يميل إلى كفتك، فلست بالخب والخب يخدعني، بارك الله فيك. لكن هذا بلاء منتشر في الأوساط وفي المجتمعات، قل الصبر عند كثيرين يا أخي بارك الله فيك. أما ترون هذا؟ أما تشعرون بضعف الصبر؟ والله بلا مشكلة. هذه أنت تعرف أن الصبر له مراتب. الصبر على ماذا؟ الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على أقدار الله المؤلمة. وللإمام ابن تيمية رحمه الله كلام في غاية من النفاسة والدقة في القسم الثالث، وهو الصبر على أقدار الله المؤلمة. وقال رحمه الله أن الصبر على الأقدار الله المؤلمة على قسمين:

وقعنا فيها بسبب أني ما أعرف اللغات هذه في بعض البلدان، مباشرة من أن التفت فهم ماذا أريد وجهز كل شيء ما شاء الله. هذا ترى قليل في الناس، هذا قليل في الناس، وهذا يزعج بارك الله فيك. يعني لا شك أن هذا الذكي النقي طيب الطاهر، هذه الدعوة تحتاج إلى أمثال هؤلاء. دعوة ليس بالأمر الهين بارك الله فيك، بيان الحق للخلق من أصعب الأمور، مهمة الأنبياء والمرسلين. يأتي النبي ليس معه أحد، لكنه قام بأمر الله الذي أوجبه عليه، فكم تحتاج الدعوة من أمثال هؤلاء. فهذه هبة من الله، وللإنسان أن يأتيها وأن يمرنها. فهذا الذهن له رياضة كغيرها من الرياضات، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، والتكرار، وأن تحدث نفسك أنك تنتبه وأنك تريد أن تفهم وتريد أن تعقل، وأن وأن وأن، وهكذا يتقوى ذهنك وتتقوى الملكة عندك. أما تجلس ما أفهم، لا أدري، لا أعقل، ما يصلح، أو تظن أنك تعقل وأنت في الحقيقة لا تعقل، أو تظن أنك تفهم وأنت في الحقيقة لا تفهم. فيما مضى قبل سنوات كنت أطلعني بعض الناس، بعض الطلبة، على مقالات كانت تكتب في بعض المواقع التي يقال مواقع سلفية، وأن هؤلاء الطلبة يكتبون عن المشايخ وعن أهل العلم فتاوى وكلام وما أدري إيش، وجاءوني به وأرى تناقضات، تعرف، ويظن أنه يعظم المشايخ الآن، وأنه يأتي بفتوى في المسألة الفلانية ويأتي بالكلام ونقيضه. هذا يعقل ما يكتب، يعقل ما ينقل، يفهم ما ينقل. إن أحسنت الظن به قلت هذا أبله، فيه من البلاهة أنه لا يعي ما يكتب ولا ما ينقل، وإلا فظاهر هذا الفعل أنه مكر وخبث لأن يظهر المشايخ في صورة المتناقضين ويضرب قول بعضهم ببعض. وقد أكثر هذا الكاتب، وقرأت له 3 أو 4 مقالات، فاضطررت إلى الكتابة والتوجيه في هذا الباب من غير أن أسمي المقال، وأن هذا الفعل يظهر أهل العلم في صورة المتناقضين، وهذا يكون سبيلا واضحا لتربص المتربصين. ونبهت الإخوة على مثل هذا، ما يصلح يا ابني مثل هذا، يحتاج طالب العلم يعلم أهله، يعلمهم، يربيهم قدر استطاعته، يجب أن يكون هو متعلما شيئا فشيئا، وهكذا. بارك الله فيكم. نأخذ هذه ولا هذه ولا هذه؟ في كل مكان أوراق يا عبد الواحد. هذا إيش؟ نفسه؟ يتعلق بالزوجة، هات أشوف إيش يقول. نفسه يقول كان يضربها، يقولون عنه. نقلت أن جسم الزوجة به مناطق زرقاء، ولا هي لا تسمع جيدا بإحدى أذنيها ولا تبصر جيدا بإحدى عينيها. أعوذ بالله يا أخي، اتق الله. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. بالله لو كانت هذه الزوجة التي تتعامل معها بمثل هذا الأسلوب، لو كانت بنتك أو أختك ترضى؟ يا أخي اتق الله. أنت استحللت فرجها بكتاب على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أخي ألا تعلم أن الله يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا عقد نكاح؟ أين أنت؟ أنت في الوفاء بهذا العقد؟ يا أخي اتق الله في نفسك، راقب الله في فعلك. نعوذ بالله، إما أن تمسك بمعروف أو أن تترك بإحسان. هذه بنت ناس ولها أهل، ولو لو كانت يتيمة يجب أن تحسن إليها. أنا وكافل اليتيم كهاتين، يقول عليه الصلاة والسلام، تقرب إلى الله بالإحسان إليها، اتق الله فيها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح: وما تجعل في امرأتك صدقة. احتسبها يا أخي، حتى هذا الإطعام والكساء ما تكسوه هذا صدقة. اتق الله في المعاملة يا أخي. فإذا كان الأمر كذلك، ضرب وعاهات من سمع أو نظر، هذا رجل والله وبالله وتالله لو كان رجلا ما مد يده على امرأته هذه الضعيفة المسكينة المرأة، ما يفعل هذا الفعل. رجل شهم وعنده نخوة وعنده رجولة وعنده غيرة. اتق الله، تغار على عرضك ولا تغار على أعراض الناس. فالواحد يتق الله في فعله وقوله، نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياه سواء السبيل، فإما أن يمسكها وإما أن يطلقها بإحسان ويصمت ولا يتكلم وفيها وفيها وفيها، لا يجوز. هذا هو التسريح بإحسان. اعرف الفضل، قد نمت على فراشها ونامت معك في الفراش، اتق الله في هذا واحفظ هذا لها. هذا يقول مسألة المصاحف، هذه المصاحف ليست من طبعات الملك عبد الله رحمه الله، بل هي من يأتي بها بعض الناس يجعلونها في الحرم وقفا يبتغون به الأجر، فإدارة المصاحف تزيل هذه المصاحف غير المعتمدة ويعطونها المعتمرين والحجاج. على كل حال، إذا كانت ليست من مجمع الملك فهد، لأن لا أعرف أنهم يوزعون هذا، أما الأخريات فإذا هم وكلوا بهذا وأعطوك وأطلقوا لا حرج في هذا. بارك الله. يقف خلاص، والله راحتكم. أنا رب الله بك، الله يبارك. والله الأسئلة كثيرة، لكن علنا نسأل الله صفا آخر إن شاء الله. ما أحفظنا وإياكم، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. الله ينفع بنا وبكم، آمين. وإياكم وإياكم. يسألون بعضهم عن طواف الوداع للمعتمرين. نعم، هذا يسأل عن طواف الوداع للمعتمر، إذا بقيتم هذه الأيام الطويلة فطوفوا طواف الوداع. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك، حياكم الله، الله يبارك فيك، الله ينفع بكم.